حركات كونه منادى ما تعرف بها. يعني زيدان ما يعرف بالالف ولا. يا زيدان زيدان ما تقل الا النكر وزيدان. نقول مبني على الالف على الالف لما يرفعه بيقل منه. وكذلك يا زيدون مثل يا مسلمون فما تقول يا مسلمان مبني على الالف. يا مسلمون مبني على الباء انه مذكر على مسلم. لا يخلو المنادى من ان يكون ذلك اذا يا رجلان اذا جعلناه او مفرد علم اذا جعلناه علم هذا تملك يا رجلان يا زيدان. لا يخلو المنادى من ان يكون مفردا يا رجلتو زيدان. اي نعم سمين جميل زيدان هذا زيدان موجود هذا بس بكثرة. نعم تقول يا زيدون يا زيدون تبنوها على الدقل يا زيدان يا يكون علم يا رجل وعجل يا زيدان نعم. لا يخلو المنادى من ان يكون مفردا او مضافا او مشبها به. فان كان مفردا فاما ان يكون معرفه او نكره مقصوده او نكره غير مقصوده. فان كان مفردا معرفه او نكره مقصوده بني على ما كان يرفع به. فان كان يرفع بالضمه بني عليها نحو يا زيد ويا رجل. وإن كان يرفع بالألف أو بالواو فكذلك نحو يا زيدان ويا رجلان ويا زيدون ويا رجيلون. ويكون في محل نصب على المفعولية لأن المنادى مفعول به في المعنى وناصبه فعل المضمر النابت يا منابه. فأصل يا زيد أدعو زيدا فحذف أدعو وناب فحذف أدعو ونابت يا منابه. وانضمام ما بنوا قبل النداء وجرى وجرى ذي بناء جددا. إذا قال الاسم هذا الذي ينادى مبني قبل النداء مثل هذا ومثل سدويه ومثل إياك قدر تمشي مثل الآية اللي قلتها لنا نعم. فما هذا معناه نعم هذا معناه من انضمام ما بنوا قبل النداء بل ينزى. ولكن وليوجا مزا ذي بناء جديدة هذا لصفته. موزا إزراء المنادى الذي جدد بناءه. وكما تقول يا زيد العاقل يا زيد العاقلة وكذلك أصيب وهي الذي بني قبل ذلك. يا زيد هذا بناءه جدد مصدق بسبب الحصن توزع صفته توزع صفته كما يوزع المنادى الذي يسكب وجه المنادى الذي جدد بنا. فكما تقول يا زيد العاقل يا زيد العاقلة وجهان. وكذلك تقول يا سبويه العالم هذا معنى المزاد مزاد دي بناء جديد لا يستطيع هذا يحتاج هذه مجرى هذه يصح مجرى بفتح الميم مجرى ما يصح مجرى هذا مقدر أجرى أجرى مجرى مقدر ميم يعني نعم مقدر ميم يقول أن أخذت الأمور مجراها وكذا تعبيرات عامية نسمعها مجرى لا ليش فقط عامية هذا تقول مجرى هذا جرايد يعني والناس جرايد احنا فاضل لك جرايد ها اللي ما يعرف القواعد هو الذي يقول ذاك من مزاها ومرساها في قراءته وش هو يقول بفتح الميم يا شيخ لا ما هو بفتح ذات القراءة بفتح الميم ولكن من زرع مصرف من زرع مجرى ليس من أجرى وليست من مجرى وأما جرى فقسم المفعول غير من ثلاثة طخ من هو لما مفعل مكرم طيب هنا وليجرى مجرى يعني وليعامل معاملة ذي نعم من جراء وليعامل يعني تريد ان تفرط هذا يجوز القواعد كنت تبغون ان تفهموا هذا انصر اي اذا كان الاسم المنادى مبنيا قبل النداء قدر بعد النداء بناء على الضم نحو يا هذا ويجري مجرى ما تجدد بناؤه بالنداء كزيدا بأنه يتبع بالرفع مراعاة للضم المقدر فيه وبالنصب مراعاة للمحل فتقول يا هذا العاقل والعاقلة بالرفع والنصب كما تقول يا زيد الظريف والظريفة والمفرد المنكورة والمضافة وشبه انصب عادي من خلافة. المفرد من هذا الذي يبنى في المناد المعرب سواء كان علما ولا معرب بالنداء إن كانت المقصودة بالنداء وهذا يبنى على ما وقع به. وأما الثلاثة هذه المضاف والمشبه بالمضاف والنكرة غير المقصودة بالنداء فهذا حكمهما النص. هذا عادم الخلاف حالة النكا عادم وخالف الخلاف المكلف من الفارس ما رجال تزود وإيه عادم الخلاف. إيش معنى عادم الخلافة؟ يعني عادم خلاف البناء خلاف البناء هذا كمية تعدين الخلاف عادم الخلاف ما في خلاف عند الجمهور يعني هو في خلاف لكن أنا ألغيه والله هو والله لا يوجد خلاف من الأصل لا يوجد خلاف من الأصل موجود ما في ما ذكر الخلاف الشيخنا ولو ما ذكر لكن ما يمكن أولى أن نقول عادما خلافا ما في خلاف أتم أظن هذا الشيخ يأتي في هذا الكتب لا خلاص صدقينك يا شيخ بس نمشي الحمد لله يطمئن قلبي بس هذا اللي غير اللي ده أيسمع. أيوة. قوله هو وعن سعد بن جازة الضب يا عبد الله. أيوة. المضافة. نعم. فيه إيش؟ تورك على قلب الناظر. نعم. نعم. عادي من خلاف. نعم. إلا أن يقال المراد خلافا معتدا به أو عادي من تجنبه. يجوز الوجهين يا شيخ. تعلم قال يجوز ضمه طيب ثم خلاف الثعلب هذا معتد به ما نعتد يعني يجوز وجهين ان تعتد به ما في نعم غير معتد به اللغه للعرب لازم امام في اللغه الثعلبه امام من اهميه اللغه يا شيخ ولو كان امام من الثعلب ولو كان مامور فاضي ما قال به إلا كونه سمعه. نعم هذا المخل يعني انصب عادي من خلافه بمعنى انصب حال كونك تعدم هذا الخلاف الموجود انصب من غير خلاف. لعله طاف في قبائل العربي فسمع هذه اللغة. تقدم أن المنادى إذا كان مفردا معرفة أو نكرة مقصودة يبنى على ما كان يرفع به. وذكر هنا أنه إذا كان مفردا نكرة أي غير مقصودة أو مضافا أو مشبها به نصب. فمثال الأول قول الأعمى يا رجلا خذ بيدي وقول الشاعر قول الشاعر الجملة هنا شيخ أو مشبها به أو مشبها به مشبها به إيه أنا غلط مشبها به ما وقول الشاعر مشبه اسم مفعول يعني مشبه اسم مفعول نعم وقول الشاعر أيا راكبا إما عرضت فبلغا ندى ماي من نجران ألا تلاقيا المثال الثاني قولك يا غلام زيد ويا ضارب عمرو مثال الثالث قولك يا طالعا جبلا ويا حسنا وجهه ويا 33 في من سميته بذلك ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد ابن السعيد لا تهن قال لي أزيد وليس أزيد أزيد أزيد أنا عندي الوجهين أزيد السعيد أزيد ما يجوز أزيد هذا اللي اختاروا هذا نعم ونحو زيد ولكن بخمسة بخمسة صورة هذا هذا شكل الوجهين شكل الوجهين اسمع فين انت ايش عندك انا كتبت خطيط هذا خطيط الخطا هاتان لغتان ما يعتني بهما احد اللغتين ما يعتني به ما يعتني بها كثير من الناس انه ما يعرف ما كنا نعرف ونحن زيد ثم وفتح حناني نحمي ازيد بن سعيد لا تهم ونحو زيد لما جاءكم مثل زيد نحن زيد ثم وافتحن ثم هم وافتحنا من نحن من كل من نحن أزيد أزيد بن سعيد لا سعيد أتعين هذا كلهم بالزيد إذا جاءت المنادى مفرد علم إن زيد هذا المنادى هذا مفرد علم نعم نعم أضيف كمن الشق الثاني أن يكون أضيف إلى ابنه أو ابنته بنت ماه داخلة في هذا قالوا لكم التفنات ووطيق بابن وابنته وابن وابنة هذا الثاني مضافان إلى العلم علم آخر الشرط الرابع ألا يفصل بين ابن وابنة هذا بينها وبين العلم الأول نعم فإذا فقل شرط من هذه الشروط الأربع والخمسة طاهر وما جبت تنفق ولا يجوز اللغة الثانية ما هو البناء على الفكر وما إذا حضرت هذه الشروط لك وكذلك يحدث عنه ابن اللي أنا بناء لا يكتب نعم بين علمين نعم يجوز لك أن تقول أزيد بن سعيد وأن تقول أزيد بن سعيد أزيد بن سعيد حفني لك زيد منادى مبني على الضم المقدم منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الاتباع بحركة الاتباع الاتباع بحركة ابن وأما حركة ابنها حركة إعراب لأنه مضاف وأما حركة زيد هذا حركة الاتباع يا عمر بن الخطاب يا عمر بن الخطاب وهذا شيخ لماذا استثنوا إذا ما وقعت ابن في أول سطر لماذا استثنوها يا أخي إذا وقعت لماذا استثنوها يا عمر ابن الخطاب إذا عمر في آخر السطر وابن في أول السطر لماذا أثبتوا الألف هنا في أول السطر ولو كان إثباتهم لك لأنها قتلوا بينهم وبين ابن لأن كتبوا ابن هنا ولكن إذا قلت يا عمر بن الخطاب لا يجوز هذا لا قصدي يا شيخ إذا كتب هذا بنفسه هو ألف لا هنا مثلا يكتبون عمر هنا وابن هنا يضعون ألف لا هذا الإعراب يمكن متصلة لكن هكذا يقولون ما لم يقع في أول السطر في أول السطر ما رأينا قاعدة أتل القاعدة هذا موجود في شذا العرف وقاله الناس الله روحك شيخ أنا ما أعتقد سبع سطر ما قال موجود في كل الكتب يا شيخ زال المخطب بينه الإعراب نحن نتبع الحلقة إذا كان لأجل الخط لأجل الخط ممكن يا شيخ إذا وقع في أول سطر أو يعني نعم مصدر أول السطر لبلد يعني. إذا الإضافة هنا ما لا تعتبر شيء بالنسبة للبناء ما تعتبر الإضافة ليس لها هذا أيه يعني البناء ما بنيش أيه زيد زيد هذا مبني ما بني الإضافة على الدم ما فيها الإضافة ما هو ضيفة إلى يبني هو تبعت حركته في الفرق يعني حركته اتباعا للابن ولكن حركته ابن حركة الاعراب لماذا شرطوا فيه في المضاف اليه ان يكون علما؟ لماذا شرطوا في المضاف اليه ان يكون علما؟ يا اخي لا تقل لهذه الشروط التي جاء لا تسالني بهذه الاحيان انا اقول لك هذا شكل ما يكون هذا مفرد علم اعراب ابن الشيخ طيب اذا ضممنا ابن بدل اذا ضممنا المنادى شيخ يا شيخ إذا ضممنا المنادى العلم نضم ابن كذلك لا لا ليش نحل هذا المنادى أنت هذه العشاء مالك إلا في المنادى طيب ما نضم ابن يعني أما تنصب أنه منصوب دائما منصوب سواء لا دائما منصوب سواء ضممنا ونصبنا أنا سواء ضممته لماذا يا شيخ لأنه معرف مضاف ما علاقة معرف الكتابع المنادى إذا كان مضافا لازم نصبه أسمعك. تابع المنادى. الضم هو يا تابع الضم المضاف له. الضم هو نصب. ما بنت قواعد. إيه. انتبه يا عبد الله نعم يا زيد نعم يا زيد عبد الله لازم. لأن المنادى لأن البدر لا. لأن على نية تكرار العامل. نعم نعم. وكذلك هذا. سواء جعلته صفة. إن هذا سواء جعلته صفة ولا إيه. بدر. لما أصلاً بدل هو على على محل أول هم يقولون في هذه القاعدة يقولون الصفة يا شيخ وفي هذه القاعدة يقولون صفة هذا لازم نقول هذا لا يقولون بس صفة ما يقولون بدل في هذه القاعدة ما يقولون بدل ما يقولون بدل صفة وكان الابن هذا موصوفا يجوز يجوز يعني عمر ابنه صفة عمر بن الخطاب يقول لك لأنها معربة أسمع إذا كان المنادى علما نسمع للصورة نعم إذا كان المنادى علما مفرد أيوة موصوفا بابن متصل به هذا هو مضاف كمان إلى علم كمان نحو يا زيد بن سعيد جاز في المنادى الدم والفتح والمختار أسمع عند البصريين غير عند البصريين غير المضاد الفتح حركة الإتباع طيب وماذا قال والوجه الثاني انقل إلينا الوجه الكلام الآخر ويقول زيدان غير المختار اختار الإتباع في زيدة وليس في ابن هذا في زيدة هذا في زيدة ولا في ابن في زيدة هذا ابن ما في نعم نعم إذا رفع إذا ضممتها لحن كل خبر بعدين هناك عزير بن الله لازم لأنه تابع المنادى تابع المنادى إذا كان مضافا كله واحد يلزم نقول إلا إذا كان في المنادى يعني في المضاف هذا كيف هذا فما يأتي الله يا محكي يعني هنا الحركة ذي حركة من خالف البصريين يا شيخ ابن لا باه داخل الكلام هذا على بي اي لكن ابن اجاب النصب لها واجب لما لانهم تبع المنادى تبع المنادى ما تطمئن على المحل يعني على المحل بس ايوه مفعولية ايوه النصب على ايوه على المحل تبع الدم المضاف دون الدم هو نصبا كأزيد ذبحيا نعم هذا البيت ياتيكم بعد هذا ده الحيل هذا نعت لي زيد والله كانك ما شاء الله تبارك الله السنه تدرى انا فوق هذه كل شيء ها شوف اختاروا هذا لا حكم من المدير ابن الجار حكم المنذري هذا مع الرجال اللي دخلت عليه عمر قال له كان الدكتور لكن أسمع إلا إذا جعلت إبن هذا كمان إذا جعلتها خيفة لا يجوش المنادى هذا وجهاني شوف الاسمون هذا ما ذكر هذا الخيفة تنبيه شرط زواج الأمرين الدم من شرط كون الإبن صفة كما هو الظاهر ولو جعل إيش بدل أو عطف بيان أو منادى أو مفعولا بفعل مقدر تعين الضم المنادى تعين الضم في زيد نعم زيد زيد تعين البناء على الضم وليس الضم نعم البناء ترجع إلى الأصل أو البناء على الضم هذا معنى قول ابن مالك والضم لم يلد ابن علم أو يلد ابن علم لم يلد ابن علم أو يلد ابن علم هذا يجوز فيه أن يكون بدلا هذا يا زيد ابن عمرو ابن عمرو هذا يجوز أن يكون بدل من زيد يا زيد ابن عمرو يجوز أن يكون في بدل لا لا إعرابه أن يعرب بدلا بدلا بدل بدل يجوز فيه بدلا ما في زيد ما في زيد إلا وجه واحد ضم يرجع للضم هذا الذي قال لك مسؤول ما في في ابن المتحدث كان بدل وجان ابن كان بدل وجان ابن نحن نتكلم عن الضم لغتين ابن ما فيها لغة هذا في النعم وكذلك وكذلك في هنا طابع المنادى سواء كان اذا كان مضافا سواء بدل ولا نعم ولا إذا كان مضاف واجب مضاف هذا صح ما في غدوة نص نص طبعا من فتجبون هذه القبائل يصير عندهم لبس وكلام فاضي هذا الكتاب هو ندرسه السنة الجاية إن شاء الله ما تريدونه ما تقدرون عليه جرب يا شيخ أقم الحجة يا شيخ والضم والضم أسرع والضم إن لم يلد علم إن لم يلد علم قد حطم أسمعوا طبعا بعض الناس الحنون في الحديث انتبه ماذا يقولون عبد الله رئيس المنافقين صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي ابن خبيرة ليش يقول هذا يعني ليش الألف نبوان طار أبي وكتبت حمد حمد أبي عبد الله ابن أنا سألوا الأمة ما عبد الله ابن أبي لا عبد الله بن أبي عبد الله ابن أبي ابن سلول لأنه فصل أبي ما هو مصغر يا شيخنا أبي علم هو مصغر فصل بين هو ليس أبوه عبد الله ابن أبي أبوه أبي ليس أبو عبد الله عبد الله ابن أبي بين عبد الله أم سلول من أم سلول ليست أبوه ليس والده يا أولاك اتبع أمك هذا بدل هذا ولنبن كمان وينظم كلام وكمن العلم أبدي أبدي ينظم وهمدته ابن كمان ابن ايش نعرف يا شيخ بدل كيف عبد الله نعم فصل بينهما لما ينون يا شيخ لما ينون لأنه فصل بينهما ما هو تبع أبدي تبع عبد الله ابن سلول تبع لعبد الله يتبع لأبدي يا شيخ سلول هذا هو يقولون ابن أم سلول لكن لو قلنا أم نحن اشترطنا أن يكون أبوه فيكون مثلا عمر بن الخطاب أو زيد بن سعيد سواء أبوها أو أمه ولكن على كل حال سلول هذا علم ما يهم كونه العلم هذا مؤنث ولا مذكر ما يهم هل يجب القاعدة حقيقة؟ يقول هو كان أبا له يا شيخ في هذا في الأستاذ العرف كأنني أذكر يقول أبا له يشترطون يكون أبا له ما يستطيع ما يستطيع وإيش هم من عندي هذا؟ سيستغل بالإصابة بالغابة ابن بحينة فاهم كما قالت أنا يشترطون يكون أبا لا في هذا ما نبغاه منك ولا نبغاه أسمعوا يا إخوة هذا الذي ما قرأت به وهو وقال زيد بن زيد بن الخطاب ما هو منادى ليش تحذف النداء هنا ليش تحذف تنوين زيد وقال زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب لا أخي خلينا كل نفهم الناس أنا أشوف وهناك المنادرة الإسلامي ما يعرف هذا أيوة. لا اشترط يا شيخ يكون في النداء لا اشترط النداء ليش مين دليل أنا هكذا درست أنا كلام بحياة أشوف الليلة يستفيد قاعد هنا شوف هناك على فلاح الشروط التي موجودة في النداء هو أن يكون علم وأن يكون مشرف علم هذا أو مضاف وأن يكون إيش؟ وأن يكون موصوف بالنداء وأن يكون مضاف للعلم وأن يطلب هذه الشروط كمان موجود فيه في غير العلم ولا يكتب كمان همزته نعم نعم في غير منادى هو لا يكتب تقول وقال زيد بن الخطاب ايوه لا تكتب الهمزه نعم نعم شوف قاعدته اسمع الخامس هذا الاسمون الخامس من التنبيهات قال فيه ادم ويجود فتح ويس يضم في الميدان نعم ومزوج فتح يضم في الميدان يوجب في غير الميدان حتى تنويني قبل اذا استقبل الشروط لفظا وآلف من كمان في الحالتين خطأ نعم خطأ إثباتها نعم لا يجوز تحذف خطا إلا فتوى ما في فتوى من اللغة العربية فتوى شوف الشيخ هناك جالس يفتي الناس واضح ما فهمته لا مفهوم هذا هذا خذه الخامس ما ليس موجودة في ابن عقيل وليس موجودة كمان في كتاب التار بسبب الحل بسبب الحل فعلوه مثل ذلك خطأ أنه واحدة في النجا واحدة مجدود كابل الذي يوجد يقتمي في النجا يوجب في غيره حشة الميل لفضل وآليف من الجناس خطأ الرسالة قلت خطأ من إثباته في حالتين خطأ خطأ يا شيخ خطأ هو عبد الحميد رده يقول خطأ لكن إذا قلنا خطأ من إثباته صحيح أيضا لا ممكن خطأ من إثباته يصح المعنى يعني ما يحتاج أيضا خطأ خطأ من إثبات الألف يعني خطأ إثباتها صحيح ما هو ما طبها على حذف تنوينه لفظة وخطة هكذا ذكر هو سياح كلام في التنوين إذا كان التنوين يكون هذا ذكر التنوين هو يجب حذف ألف ابن والحالة هذه خطأ في بعض النسخ خطأ مش كذا هنا في الأشموني هو الكلام قاعد اللي جبته أنا جا وآلف ابتداء سطري آلف ابتداء سطري سطري أيوة يسبو إذا كانت ابن هذا في أبوه ليش قال نعم هناك الطبانية تعليل نعم يعني ليس بين علمين فما في الدمان عن ابن الحادي ولم تكن البنوته كمان مجازية ولم يتني يسبو ولم يستفد لكن الابن ولم يسمي الابن كمان ذات نية ابنان ولم يجمع كمان ما في الفارضي إذا جمع ابن عدنان لا تصبت الألف تكون رجل مفرد تصبت الألف إذا الممنوع إذا كانت بن هنا لا تصبت الألف أما إذا كان ابن ابنان أو بنون تصبت الألف الله أكبر ليش الموضوع النداء اللي قبل البدل البدل من اخذنا شوف هو خط البدل اللي تاخذ البدل البدل ويليه النداء حط البدل الأول حط ويليه أسفل النداء أشهد أن محمد رسول الله النداء